لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إلهنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا من نواصينا بيدك وقلوبنا بيدك وأرواحنا بيدك وأرواحنا بيدك ونفوسنا بيدك. اللهم منك وإليك عبادك بين يديك، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيي يا مميت، يا قادر يا مقتدر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من ترى كل شيء وتسمع كل شيء ولا يخفى عليك شيء. هذا حال أمة حبيبك بين يديك، هذا حال أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم بين يديك. يتخطف شبابنا من تحت أيدينا. اللهم يا ربنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين، أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا؟ أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إلى من تتركنا؟ إلى من كتبت عليهم الذلة والمهانة؟ اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ولا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا منا ومن أحبابنا وإخواننا إلا قبلته، ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم تقبل شهداء الأمة، تقبل شهداء الأمة، تقبل شبابنا الذين قضوا وهم يصلون ويركعون ويسجدون وهم يسبحونك ويوحدونك. اللهم تقبلهم عندك في عليين. اللهم إنهم صدقوا فأعطيتهم الشهادة. اللهم اجعلنا ممن صدق فنال الشهادة. اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا واكتب لنا خاتمة الشهادة. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ترضى بها عنا ترضى بها عنا. اللهم لا تمتنا ونحن في الدنيا، أمتنا ونحن في طاعة ونحن مقبلون إليك، نخدم دينك وندعو الناس إليك، ندافع عن دينك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم صبر أهالي الشهداء، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم آوهم، اللهم اشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك قيد أسرانا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم، ثبت أقدام المرابطين في ثغور المسلمين في المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى، في غزة الحبيبة، في غزة الحبيبة والشام المباركة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ من يخدم دينك وينصر دينك ويدافع عن دينك، ما لنا سواك. تركنا القريب والبعيد، استنصرنا بك، لجأنا إليك، استغثنا بك. يا مغيث يا مغيث يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم إن السماء بيدك والأرض بيدك والجبال بيدك والبحار والأنهار بيدك. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاشمين القاتلين، ظنوا أنهم ملكوا السماء والأرض. اللهم أرهم عظمتك وأرهم قدرتك يا قادر يا مقتدر يا جبار السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا ملك السماوات والأرض. عبادك يدعونك، عبادك يرجونك. اللهم مددا من عندك، غضبة من غضباتك، غضبة من غضباتك، أرنا عظيم قدرتك، أرنا عظيم ملكك، أرنا عظيم جبروتك، أرنا عزة الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعلم أن أخطأنا كثيرا وقصرنا كثيرا، فتأخر النصر عنا وتأخرت العزة عنا، لكنك تعامرنا برحمتك، فأنت الرحمن الرحيم، أنت الغني عن خلقك وعبادك. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم جندا من جنودك وملائكة من عندك، كما أنزلت على الصحابة في بدر والأحزاب يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل رمضان علينا رمضان عزة وكرم وفتح وبركة ونصر عزيز يا ربنا يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.